وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا فآمنا

سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فهامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معا أبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني كن أو أنثى بعضكم

صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون خير شفيعين لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.